نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ففي درسنا الماضي تحدثنا عن أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر حلال الدم، ومن قال إني متوقف في هذه المسألة فأقول إنه كلام الله ولكن أتوقف فلا أقول هو مخلوق أو غير مخلوق، فهذا صاحب بدعة وهو ضال مضل. وكذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق فكذلك هو صاحب بدعة، لأن اللفظ يحتمل أمرين: يحتمل الملفوظ به وهو القرآن وهو ليس مخلوقا كما سبق، ويحتمل فعل المخلوق وهو التلفظ فهذا من فعله وهو مخلوق. فلما كان اللفظ يحتمل معنيين، ثم هو ليس من قول احد من السلف، كان صاحب ذلك القول مبتدعا ضالا. اما اهل السنة فقالوا ان القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومن قال بخلقه فهم الجهمية والمعتزلة، أخذها الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم، وهكذا إلى أن تصل إلى أصولها اليهودية. فصاحب هذه الكلمة يهودي من أهل اليمن كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، أخذها عنه لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذها عن لبيد طالود ابن أخت لبيد هذا، ثم أخذها آخر إلى أن وصلت إلى الجعد بن درهم، فوصلت بعد ذلك إلى الجهم بن صفوان، عليهم جميعا ما يستحقون. في درسنا هذا يكون الكلام عن الرؤية، الرؤية بالتاء وليس الرؤية بالألف، وهناك فرق بين المصدرين. فإذا قيل رأى رؤيا فذلك يكون في المنام بالألف، رأى رؤيا. أما رأى رؤية بالتاء فهذا يكون في اليقظة ويراه بعينه، ففارق بين هذا وهذا. أما الآن فنحن نتحدث عن الرؤية بالتاء، أن يرى بعينه، ولكن هذه الرؤية مقيدة بالآخرة. قال الإمام عليه رحمة الله في الأصل الرابع عشر: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، يعني في هذا الحديث وفي صرفه عن ظاهره، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا، لا نجادل ولا نخاصم، إنما نوضح معتقدنا، وأهل البدع نتركهم لبدعتهم وضلالهم. الإيمان بالرؤية يوم القيامة أي في الآخرة وليس في الدنيا، لأن المؤمنين لا يرون الله عز وجل في الدنيا، كما صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره، واعلموا ان احدا منكم لن يرى ربه حتى يموت واعلموا ان احدا منكم لن يرى ربه الى متى ينتهي النفس حتى يموت فحتى هنا تفيد الغاية فنفي الرؤية ينتهي عند الموت فاذا مات فانه يرى الله عز وجل والمؤمنون يرون الله عز وجل في الآخرة إذا دخلوا الجنة كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث الصحاح لأدلة كثيرة منها آيات في كتاب الله ومنها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد بلغت التواتر كما ذكر ذلك أهل الحديث وأيضا لإجماع أهل السنة والجماعة على ذلك فمنها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك هذا عند التفصيل أما عند الإجمال فالإسلام يساوي الإيمان يساوي الإحسان وإذا اجتمعت هذه الثلاثة فكل منها يدل على معنى خاص به فالذين أحسنوا أي عبدوا الله عز وجل أسلموا وفوق ذلك آمنوا وفوق ذلك أحسنوا لهم الحسنى أي الجنة وزيادة الزيادة أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل كما فسرها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة المذكورة في الآية بأنها رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كما في حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث رقمه في صحيح مسلم 80 و100 80 و100 في كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى أول كتاب في صحيح مسلم كتاب الإيمان وبوب فيه بابا فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الآخرة وهذا الحديث حديث صهيب جاء رقم 180 كما قلنا عن صهيب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى يعني إذا دخل أهل الجنة الجنة هذه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقل الكلام عن ربه يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم قالوا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الزيادة بأنها رؤية المؤمنين لربهم لأنه لما ذكر هذا الحديث عن الله عز وجل عندما يخاطب أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجنا من النار فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى فما أعطوا شيئا أحب إليهم من أن ينظروا إلى وجه ربهم تبارك وتعالى ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فإذا هذا من أعلى مقامات التفسير تفسير النبي عليه الصلاة والسلام فالآية تفسر الآية أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر الآية فهذا من أعلى مقامات التفسير فالزيادة في هذه الآية التي هي من سورة يونس المراد بها النظر إلى وجه الله عز وجل وهذا يعني يعقل من الآية لأنهم دخلوا الجنة وأخبر الله عز وجل عن أهل الجنة عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني في هذه الجنة أشياء لم تخطر على القلب ثم قال الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة يفهم من ذلك ان الزيادة لا تكون من جنس الطعام او الشراب او الزوجات او جنس هذه الاشياء، لان هذا كله يدخل في الحسنى. ففهم من ذلك ان الزيادة تخالف ما في الجنة من طعام وشراب وزوجات وولدان وغير ذلك، فدل ذلك على انها هي النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هنا بيان لحال وجوه المؤمنين إذا دخلوا الجنة، تكون وجوههم ناظرة عليها نظرة وبهاء ورونق. والسبب في ذلك انها الى ربها ناظرة، وقيد النظر بإلى، والنظر بإلى ينصرف الى النظر بالعين. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ينظر بايه؟ بعينه. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. اما في قوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون، هذه قيدت بالباء، فناظرة هنا بمعنى منتظرة، انما هنا زيدت بإلى، فدل ذلك على ان المراد بالنظر هو النظر بالعين. الى ربها ناظرة. المعتزلة قالوا الى ربها اي الى ثواب ربها ناظرة أي منتظرة، يعني تنتظر ثواب الله عز وجل. فنقول هذا كذب ولا تحتمله الآية، لأن الوجوه نظرت وأصبحت ناظرة، فإذا هي دخلت الجنة، فماذا تنتظر بعد أن دخلت الجنة وتمتعت بنعيم الجنة؟ إذا ناظرة نظرا حقيقيا، تنظر بعيني الوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون من اثر ذلك ان النظرة تكون وصفا للوجوه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني الشارح ذكر ايتين ولم يذكر بقية الايات. في سورة قاف قال الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى. ايضا الامام الشافعي عليه رحمة الله استدل بقول الله عز وجل في حال المشركين كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عن ربهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون. فإذا كان المؤمنون كذلك يحجبون، فما الفارق بين المؤمنين والمشركين؟ ولما خص الله المشركين بالذكر مع أن المؤمنين والمشركين مشتركون في اللي هم محجوبون عن النظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان المشركون يحجبون عن النظر إلى وجه الله، وهذا على سبيل التقريع والتوبيخ والعقاب والنكال، فبمفهوم المخالفة أن المؤمنين لا يحجبون عن الله ثوابا ورضوانا من الله سبحانه وتعالى عليهم. فيبقى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم، أي المشركون إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكذلك آية المطففين قول الله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون إلى من؟ لما ترجع لسورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة، هنا قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم. طب ما سبب النظرة؟ هناك في القيامة قال إلى ربها ناظرة، هنا قال على الأرائق ينظرون. ينظرون لمن؟ الآية تفسر الآية، يبقى ينظرون إلى الله عز وجل فلما نظروا إلى الله حلت النضرة في الوجوه، فقال بعدها: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فهذه خمس آيات من كتاب الله عز وجل، أربع في حق المؤمنين وواحدة في حق المشركين أنهم محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى، ففهم من هذا أن المؤمنين يرون الله. ولو لم يأتي إلا الآية الأولى التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لكفى، فكيف وقد تعددت الآيات، فكيف وقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف وقد أجمع على ذلك سلف الأمة عليهم رحمة الله. وقوله عليه الصلاة والسلام يبقى معنى حديث صهيب الذي أخرجه مسلم، وهذا حديث ثان. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين. كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. تضامون أو ضبطت تضامون، يعني الميم مخففة والميم مشددة. فإن كانت الميم مخففة تضامون فهو من الضيم، يعني فلان يضام يعني يظلم، بمعنى ان القوي يحجب الضعيف او الطويل يحجب القصير. هذا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تضامون يعني لا ظلم في رؤية الله عز وجل، فكل اهل الجنة يرى الله سبحانه وتعالى، من كان في الدرجة العليا في الفردوس يراه، وكذلك من كان في الدرجة الدنيا في الجنة يراه. هذا على ضبط الميم مخففة تضامون، اما على ضبطها مشددة تضامون فهو من الضم، من الضم بمعنى انه لا يحدث ازدحام، لان مثلا المكان الذي يرى الله عز وجل يكون مكانا ضيقا فيتزاحم الناس عليه، لا هذا منفي. فالجنة واسعة عرضها السماوات والأرض كما بين الله عز وجل، فلا يحدث ضم للناس حتى يروا الله، إنما كل إنسان وهو في مكانه يرى الله سبحانه وتعالى. لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم إنكم، وأكد بإن، سترون ربكم يوم القيامة، ومثل على ذلك بمثال من واقع الناس، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني كما تنظر الى القمر بكل سهولة ويسر، والذي هنا يرى والذي هناك يرى ولا يحدث ازدحام، فكذلك ترون الله عز وجل. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، واضح؟ هذا تشبيه للرؤية، يعني كما سترى الله عز وجل ستراه بسهولة ويسر، كما ترى القمر ليس دونه سحاب والشمس ليس دونها غيم أو سحاب، فكذلك سترى الله لا حجاب ولا ازدحام ولا ظلم. فهنا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها لله عز وجل بالقمر، فالقمر مخلوق صغير من مخلوقات الله، وتعالى الله سبحانه وتعالى أن يشبهه شيء من مخلوقاته أيا كان ذلك الشيء. واضح الكلام؟ واضح؟ طيب. قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله المتوفى سنة 28 و700. قال: أحاديثها متواترة كما نص عليه جمع من العلماء كالحافظ الحافظ ابن حجر أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله في فتح الباري في المجلد الأول. فالأحاديث متواترة، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى صحيح الإمام مسلم كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كما بينا. وكذلك يعود إلى صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهو هذا الباب موجود في كتب السنة وفي غيرها من الكتب. المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الباب المعتزلة والجهمية والأشاعرة والصوفية فأهل السنة والجماعة يجمعون على أن الله عز وجل لا يراه الناس في الدنيا في يقظتهم بأعينهم، إنما يرونه سبحانه وتعالى في الآخرة. خالفهم في ذلك الصوفية فقالوا إنهم يرون الله عز وجل في الدنيا، يرون الله في الدنيا، وكذبوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في مسلم وغيره: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. خالفهم في ذلك المعتزلة فقالوا إنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، واستدلوا بآية. طبعا هم يقعدون القاعدة ابتداء بعقولهم ثم يبحثون عن شبهة في كتاب الله في آية أو في حديث حتى ولو كان مكذوبا ليعضضوا قولهم، فوجدوا آية في كتاب الله في خطاب الله عز وجل لموسى: لن تراني، وآية أخرى: لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. فأتوا بهاتين أو بهذين الجزئين من الآيتين واستدلوا به على قولهم ذلك الذي قالوه، وهو قول باطل، لأن الله عز وجل لما قال لموسى لن تراني لم يقل له لست بمرئي، إنما لن تراني لأنك لا تتحمل رؤيتي في دنياك، لأنه لما تجلى للجبل اندك الجبل، فكيف بموسى الضعيف؟ فإذا لن تراني ليس لأن الله لا يرى، ولكن لأنك يا موسى لا تتحمل أن ترى الله عز وجل. فإذا كان قد ظهر للجبل من ذات الله سبحانه وتعالى مثل هذا كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضع إبهامه على إصبعه الخنصر الإصبع الصغيرة هكذا ظهر للجبل جزء من الله هكذا فاندك الجبل، فكيف بموسى؟